بينهم وبين إلا ذراع إذ يكون مؤخرا. كان مثبتا منزيا كان لها عمل، كنت فاهما ما كنت فاهما، هي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. أرقام الاسم فقط ما يكون بينهم وبينها إلا ذراعهم، فقلنا أن الاسم مصدر يعرف ما بعد أين حصل ما حصل به الكلام قبله. فالكلام الذي قبل عيد خبر كان مقدم، واللي بعد عيد اسم كان مؤخر. ما كان فعل حال القذف إلا 11، ما كان فعل حال القذف إلا 11 قوتا، فأحد عشرة اسم كان وفي الحلقة خبر كان. نعم. لا يكون إلا ذراع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الجميع في سابق رحمة وعلي أن يكون من أهل الجنة أمين مكرمين. نعم. أما الخطأ الذي لا وجه له فإنه قوم العبد والصمت. نذكركم أيها الذاكرون أن الذي يعرف من بين الكلمات العظيمة هو الفعل المضارع والأسماء المضارعة، الفعل المضارع والأسماء المضارعة. وكل اسم مضارع يعرض إذا خلا من النونين، من نون النسوة ونون التوكيد، وإعراضه يكون بالرفع والنصب والجزم، فيرفع إذا لم ينطقه ناصب ولا جزم، وينصب إذا تلقاه ناصب ويجزم إذا تلقاه جزم. وقلت لكم نحرص على ما هو جديد عند ابن هشام لم نعرفه من التحفة الثانية من قبل، فأكثر المواصف عرفناها من التحفة الثانية، فعرفنا بهذا العام أن المضارع إذا وقع بعد عاطف يعطف على اسم خالص من التأويل بالفعلي نصب هذا المضارع، كما في قوله تعالى أو يرسل رسولا، فيرسل معطوف على وحي، ووحي اسم خالص يعني اسم ليس بمعنى الفعل. ما هو الاسم الذي ليس خالصا؟ اسم الفاعل واسم المفعول، ان المصدقين والمصدقات واقربوا، فعطفنا الفعل على المصدقين لانه اسم فيه معنى الفعل. كذلك والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، ثم قال فأفرزنا به نقعا، فعطف الفعل على الاسم لأنه ليس اسم خالصا، فعطفه بدون أن نتأول له تأويل يحوله إلى اسم. لما حينما نعطف فعلا على اسم خالص لابد ان نلتمس تاويلا لهذا الكلام يجعله يقول اسما حتى يعطف اسم على اسم. ففي عطف الفعل على اسم على اسم الفاعل يبقى جعله اسم الفاعل هو الذي فعل الفعل. فان ان المصدقين يعني ان الذين تصدقوا واقرضوا واقرضوا الله قرضا حسنا. والخيل التي عدت فاصابنا. اما وحي فلا سبيل لنا الا ان نجعله فعلا. ما دام لا سبيل لنا الا ان نجعله فعلا نجعل الفعل الذي عطف عليه اسم. كيف نجعله اسما؟ قدروا ان. ما الذي دلنا على ان مقدره النص؟ لان العاطف لا يطفئ. حرف العاطف يطفئ. حرف العاطف يعطي المعطوف حكم المعطوف عليه. فمن هنا قلنا ان يرسل مطفئ ليكون النصب دليلا على ان المقدره. وان المقدره احتجنا اليها حتى تؤول هذا الفعل الى اسم فيكون من عرف الاسم على الاسم الا وحيا او ارسالا. كذلك الشاعر العربي قال ولبس على اب وزرقاء وعيني يعني هو اقرار عيني ولبس واقرار. يبقى تقاطع نصب حتى يحول الى اسم فيكون من عطف الاسم على الاسم. ثم كنا في الجواز ايضا عرفنا جازما جديدا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا الا وهو الطلاق. فيجزم المضارع في جواز الطلاق بلا شرط الا مع لا النهي. فيشترط أن يحل محل الطلب إن لا يعني إن الشرطية وبعدها لا. وقلنا احنا تكلمنا هذه المسألة وقلنا في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أجمع القراء على الرفع في تكثر لأنما يصلح إلا تمنن تستكثر. يبقى لا تمنن تنهي نحن نطلب ووقع في جواب تستكثر يعني تستكثر لا يجوز مجزما في جواب هذا لان هذا النفي لا يصلح ان يحل له الا فهو تستكثر. هل هذا معنى صحيح؟ طيب فقد لا تقولون براءه الحسن الرضي بالتسكير ولا من تستكثر. قالوا قرروا ابن على ان التسكير للوقف عشان يكون عارض ثم وصل به الوقف. وإما يكون جازما لكن ليس جازما في الوقت إنما هو جازم لأنه بدا من تمنو. عندنا البدل يجوز أن يقع في الحال يعني البدل يقع في اسم ويقع في الحال يعني يقع ذلك يبقى يسامى يضاعف طب العدل يضاعف بدل من يبقى. أقول لك إن تشكر ربك تسجد له يثبت. إن تشكر ربك تسجد له يثبت. فتسجد بدل من تشكر أما الشكر أنواع من تسجد. فيجوز أن يقول إن تسجد يثبت. إن تسجد ربك يثبت. فالمهم يعني من بين توجيه التسكين استكثر أن يكون مجزوما لأنه بدل من تمنن. وكأن الله نهى نبيه عن أن يستكثر فعلا يفعله. يبقى مرة لتمنن تستكثر يعني لا تعطي أحدا عطاء وأنت تنتظر أن يعطيك أكثر ما أعطيته. ده على الذي واضح. وعلى الجواب لا تمن تكفر فتعمل ايه تستكثر يعني تستكثر على نفسك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان اول المتسلين لهذا. فيكون هذا النهي من باب في البلاغه من باب المداومه يعني لا الله عز وجل يامر اياه بفعل شيء هو لا فعله. يا ايها الذي اتق الله أو العفو عن شيء هو عدم التهم لا تهم المكسر. فهذا الطلب بالدوام أي ليتم على هذا الإمام. طبعاً يبين مرض من الدين من إثار همة وتشجيع. يعني أنت حينما وعد أبوك ما تذاكر فالمهم يعني ان لا تستكثر هذه كانت تستكثرها النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت تعليما لربه وكفل اقوم على مشهور. فالمهم يعني فعندنا عليان في الايه الكريمه تدمن مستكثر يعني منطقا ان يعطيك من تنمت عليه من معصيته اكثر معصيه وما تستكثر عدم تفعله. دكتور يعني تستكثر دي تكون فيها توضيحية من المسلم توضيحية؟ يعني لا تمنوا وقف تستكثر توضيحية لدون اشحاضات هنا بدل تمنوا تستكثر البدل هو مقصود بالحكم فالتمن مجرد تمهيد لا تستكثر. يعني حينما يكون البدل يكون الاسم الاول او الفاعل هو الذي غض منه وهو التمهيد للذي بعده والذي هو المقصود. كأمره إيه لا تكثر من كل شيء بعطيه من إيه من حلبيه من نوع المن والعطاء. طبعا في من معنى العطاء وفلان اللي هو الزمون الذي تلح به صبرك لا تغطروا صبركم بالمن إنما هذا كمان إيه ومنون عليهم لفضلك وإحسانك أن أعطينا وجود عين. لا عفو البياني لا يأتي في الأعلى. هو البدل بدل هو البدل هو يعني يأتي أفعال. عفو البياني إنما يكون بالأسماء الجامدة. عفو البياني يقع في المثل. وهو ده موضوع البياني ما نقول ده المقصود بحكم. إلا كان البلد هو المقصود بالحكم فلماذا زمر مبدا منهم؟ زمر مبدا منهم خطير وده يكون فيه عناية أكثر بالبدل بالمقصود بالمرض بالمقصود. أنت تمهد له أنت إيه؟ تمهد له يعني اهدي صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمقصود بالهداية التي نفوه صراطا لإيه؟ الذين أمروا عين فذكر الصراط المستقيم تبييض وتبييض وموصلة للذي يبقي مش معناه أنه كلامنا يعني يصدرنا عنه اجتماعنا ده معنى يعني دورنا نقول إن هو المقصود بحكم المقصود بالحكم فقط يعني أنت موحيان هذا اليوم في هذا المعنى عن الإكثار وليس عن إيه؟ ليس عن المن. طيب ما دخل عن الإكثار بقى صنع إيه؟ لا يقصد أقول هذا الإكثار من إيه؟ من العطاء لا تستكثر من العطاء يا شيخ وأقول هناك إهدام أكثر يعني الذي أراد الحب لا يدخل عليه مباشرة ما أهدنا له وجعلنا فننتظره ومن يمع ذلك يلقى هاما فوق اسامى يضاعف له العذاب يوم القيامه. فالسوق الحكم يضاعف له العذاب فذكر يوم اسامى من باب التمهيد والتوضيح. اسالونك عن الشهر الحرام قتالي فقتالي المقصود بالسؤال يقلك عن القتال في الشهر الحرام يجوز ام لا يجوز؟ هل يجوز في الشهر الحرام؟ فقرب الشهر الحرام يفيد الاهتمام بشأن الأمر المسؤول عنه وهو القتال في شهر الحرام. عرفنا أن الله يعلم في جهاد الطلب اضطره او نهي او استفهام او دعاء او عون او تحضير او تمني او رجل، فاذا كان قابل بالنهي فلا بد من اشتراطه ان لا محله ويصح عنه. قلت لكم تبطل ما شرط بالفعل، انما الفعل محبوبا فاجزمه، لا تبني من الاثر افلام. انا قلت لا تبني من الاثر ياكلك ارفع، لان لا يجوز الا تبني من الاثر ياكلك، انما الا تبني من الاثر لا تقي من النار تسلم او تنجم تسلم، لما لا تقي من النار تحرقك اضع، لا تقتل تدخل جنة، انما لا تقتل تدخل النار ترفع. ثم قلنا ان في الجواب الذي تسلم كائن ايضا بعد الطلب لم ولحنا ولم قبل ولا نحن، ايضا عرفنا على الماضي وعرفنا شيئا جديدا في الفرق بين لم ولحنا. طب الفروق الفروق بين ولحنا، ان لم ولحنا اربعه فروق، فرقي في المعنى وفرقي في اللفظ. بين لم ولحنا اربعه فروق، فرقي في المعنى وفرقي في اللفظ. لأن نحاول هذه الفروق لماذا؟ لأن لام حرف نفي وجزم وقلب، ولام حرف نفي وجزم وقلب، المرأة يقول حرفين بنفس المعنى لا يمكن تقول يكون بينهما اختلاف معنى. إذا لما يقول لام حرف نفي وجزم وقلب، لام حرف نفي وجزم وقلب، ده في مطلق ما يشتكي، لأن هناك فروق، هناك أي فروق؟ يشتركان أربعة أمور ويفتقان في أربعة أمور، يشتركان الحرفية والاختصاص المضارع وجزم المضارع وقلب عناف إلى المضارع، يقول أربعة يشتركان فيه. أما ما يفتقان فيه فيقوم أربعة، أمام يرجعان جرام. الأمر الوقت ألم في بأن متصل نفيه لا زمن التكلم، بخلاف نفسي بلن، فقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. يعني اذا سالتك هل حضر فلان فقلت لي لما تحضر، يبقى يكون المعنى الى ان تكلمت وعدم حضور القائم، نفي الحضور متصل الى وقت التكلم. فلما نظر قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم كانوا لم يلحقوا لهم، لأن نزول الآية كان الذين بشر الله أو لمح الآية لأنهم سيتلف الإسلام ما كانوا قد دخلوا في الإسلام، بل لما يذوق عذاب إلى نزول الآية كان لم يذوقوا كانوا لم يذوقوا عذاب. أما النبي لم فقد يقول نقع، هل ترى على الإنسان حين من دفن لم يكن شيئا مذكورا؟ أم أرد أن ترد وأقول لم نكن شيئا مذكورا؟ يعني نكون قبل 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، حق مريض لهم. إذا لم تروا ما يفرق منه. إذا انقطع أم لم ينقطع؟ قد يكون منقطعا، وقد يكون منقطعا، لكن لن نصا في لسان. لنا لما نص في الاتصال، يعني المنفي بلما قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، اما المنفي بلما فيدل على اتصال النفي الى زمن تكلم الى وقت تكلم. ده الفصل الاول. الفصل الثاني المنفي بلما متوقع حصوله، الا تقول لما يحضر الا اذا كنت متوقعا انه يجيء وتحضر. ومنها كانت الآية الكريمة مبشرة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحقوا، وكأن المعنى ما سيلحقون بهم، بل لما يذوق عذاب أي ما سيذوقون منه. فالمنفي في هذا متوقع حصوله وثبوته، بخلاف منفي بلا فقد يخص وقد لا يخص. هذان أخران في المعنى. أما في النصي فيجوز يقول إن شطية على لم، ولا يجوز دخولها لما وفي القرآن الكريم فإن لم تفعل ولم تعلم فأقول لك إن لم تفعل أفعل إن لم تفعل أفعل فيجوز دخول إن شطي على لما لكن لا يجوز دخولها على لما لا تصبح في لغة عربي أن تقول إن لم تفعل أفعل الفرق الثاني المفروض يجوز حذف المضارع بعد لما ولا يجوز حذفه بعد إذا لا تقرأ لم اللغة العربية إلا وبعد مضارع لا يمكن أن ينتهي لم اللغة العربية لم لكن ممكن أن ينتهي بلم أسألك هل تبقى البلد مثلا كما مذكور في الكتاب يعني قرأت لما قرأت إليه ولما أي انتهيت المثال تقول جئت ولما يعني ولما انتهي بعد طبعا في لام العضو كما قلنا للامر والدعاء وهذا قوم عرفناه من باب الشرطه الصينيه ولا جد فيه في هذا كذلك لا ان هذا في الامر النهي والدعاء اذا كان امرا نزعنا للأذن الأذن لا يكون أمرا بداية ونهيا والله عز وجل حينما يقول لهم فرق ذو سبعة بن صالح أو ينهانا لا يسخر قوم قوم إذا لا يسخرون كما نحن كما نظلم الله نقول له ربنا لتغفر لنا تغفر لنا بدا اسمه دعاء ربنا لا تؤذنا يبقى لا هذه للدعاء وليس بعد ذلك ندخل على ما يجب من فعلين طبعا قلنا ما يجب فعلين فاحب عشرة فعلين لعلكم عرضوا في العالم العمي الصفة الصينية نقف ناخذ عشرة فعلين أم نسلم رفعوا في الصفة الصينية حدثنا عن اثنتي عشرة فعلين أداءً وقدمها إلى أربعة أقسام ما هو حرف قولاً واحداً أو ما هو حرف اتفاق أو ما هو اسم اتفاق وهو متردد ومراجع اسمته وهو متردد باسمين الحرفية والعقلية أما هنا فنقول إحنا ما الذي فاتنا؟ نعم؟ لا ما في جواب طالب رئيسة فيها حدا أيام لعله نقع على الأدوات التي أشهر الأدوات والتي أذكرها جاء في القرآن الكريم نص عليها 11 وأما كيفنا فتفهم نصي الجزمة كيفنا تكون يولى عليكم كيفنا تكون يولى يقوم سواء الله لك المكيسامة تدل على ايه؟ على معنى الحال يعني الحال التي تكون عليها يجعل الله ولي أمركم يمثلها ويشاكلها يعني قبل أن تزوموا ولي أمري ارجعوا إلى أنفسكم كيفما تكون تقنيتك فمن سواء الله لك فإن الله تقنية أضخت وتوجهت الله عز وجل يكون السواء بالفضل وعطائي والمن

تلاحظوا أنه قال وآينا، ثم جاء في الشاهد من القرآن الكريم فإذا به آينا تقولوا بالحكم النور. اسم الشخص وفي الشاهد أيمن، كذلك اسم الشخص أي وفي الشاهد أيمن قلو. ما إذا إلى عزم الشخص دل عليه الهاني، يعني لو أنني أشي أنا وأنا في مكان في متنزه وقلت لي أيمن تجلس أجلس، من أي تجلسين؟ في هذا المكان؟ أي تجلسين؟ أنا كنت في مكان وفي مقاطر وفي مكان في الثالث وهو بين تجلسين في الدنيا كلها ولا في المكان هنا؟ لكن هنا يقول أينما يعني أي مكان تبقاني بين في أي مكان أكون، يعني ولو كنت في مكان بدني يخطر لك عليها في فيه الفضاء رابع في الفضاء خذ الله ينزلت على خط القمر، خذ الله في الرواقة في حال البحار، أي أي ما تقول أحضر الفكرية متاع الأرض والذي حتى الأرض وذي أفضل مكان وما ذات نفسه بأي أرض. تماما الذي يزاد على الشرط يدل على الاتهام، كذلك في ايامنا تدعو الله عز وجل يقول اذكر الله قوله الرحمن ايامنا تدعو فله لنا الرحمن، يعني سمي الله تبارك وتعالى باي اسم من اسامه الحسنى الوارده في الكتاب والسنه فاي هو من اسمائه أفهم حتى تدعو ربك كل رحمة تخصص من الله أو الرحمة لأي اسم من أسمائه أي ما خذوا خلق أسمائه وقالوا هنا بنعمة يسام من بنعمة يسام من المسلمون الله بإيقاظ الوظيف خبير الحليم عظيم الغفور هو الرحمن الله إلى آخر. لما ذهب الاسم فصدق لله فهو من المحمد. فهمون؟ فهمون؟ وأين نحن أين تكون يفتئكم النار؟ أين سعر الشر؟ تكون مجوعة المفجرين؟ مفجرين. وأين دور الشر؟ مجوعة المفجرين؟ وأي نحن أين ما تلو فنجعل الأسماء والأسماء أين سعر الشر؟ طيب وجمع الله عظيم كل فلاح الأسماء الحسنى إن شاء الله هذا هذا الحظ تقول لنا الكتاب هذا إلى المسائل الجديد إذا يصلح الجار أن يكون حقا وتبقى له بذلك. هل الجملة الاسمية تصح شرط؟ تصح شرط؟ لا تبدو الشرط من ثبت، إنما الجواب ممكن أن يقع فتوقع الجواب الإسمية وقال عند الكتاب الماضي في الكريم فهو الله الأسماء والحسنى جملة فيها أول جانب جواب الشرط. وقال ما أي هذه الإسلامية فلله الجمع أي الإسلامية لها أربعة إسلامات بطولة وإتهامية وشقية وفي هذه ستكون معايا يعني لمخرج المعرفة أن النافرة تقع حالا أو عقلا إذا وعد بعد معرفة كانت حال أقول مررت بزيد أي حال ومررت برجل أي فتن فأي المنع إذا وقع واحدة معرفة وجدت على الحالة، وإذا وقع الثالة نفرة جوة تقصد طبعا النار على أنها المعصول لها فقرة ومعصول للمعصول. وهو سؤال يخص أيضا، قلنا إن أثناء الشرط يومية بجدادتها بإيمانية بالتاريخ إلى رشد عن حضر بومية، أثناء الاستفهام أشبع حضر الاستفهام بومية، أثناء الشرط أشبع حضر الشرط فبومية. قلنا أي فرعية من بين أثناء الشرط بإيمانية لأنها ملازمة لتضاعف لفظ أو معنى، وتضاعف من صاحب الأسماء، فإنها هي اسميتها بالإضافة الفرعية، سواء كانت اسم ثانية أي آيات لا تنكرون، أي مفعول تنكرون، تنكرون أي آيات، أو كانت حكم أيام تدعون. اليوم هو اللي صدر وقدروا أي اسم أبو الله بأجل أي اسم تدعو وهو مسمى الحسن مدانا لي مدانا قد صرف لله بالرواسة الله ماشي في القرن نعم يحدي لها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقد استخدمين يا أخرية أو حرامة موصولة بسبب نعم الذي كل ظن من كل شيعة أيه أشد على رحمانياتية يعني الذي هو أشد على رحمانياتية هنا رأى السنوات استخدمين يا شخصية موصولة ومنهرة من حاجة فعلة المناسبة الضوارة عيلة النظر وعيلة المعنى والفعل عمله لكفر فالنظر مصطفل من الجبر بالكفر فإذا قرر اسم الله وضعوا بشاطة ومساء إلا بدخول كل عالية أو بالغرفة يرجع الأصل ويجب الكفر هذه أيها لماذا قلت هكفر إلى الأسماء الشرط لماذا إذا نحن الله وضعوا مخصوصة في الأسماء فبقى قرر الجبر يعني مع المشهر حقه في المعنى لكن مع ما يقومون مع عليه ما يقومون زي بعض الناس اللي شو المواد اللي يقومونها هو ضعيف والبلد هذه مريض بس انا اشتغل وامشي وهو عمال ايه وخلاص فهمت فهو خدت مقابل اخذت مقابل فشرطت ولا ظلمتوني ايه مقابل اللي يكون له وضع ما يقومون يلا اتظن يا روان الوضع هديه خلاص الاسماء فهو أيضا يعني أولى منه فضلون الله به فلقوا كما نقص مهروض من يقول الله ما يعني لو يقول الله فالمعنى يقدر على شبه الحال واضح؟ يعني لو قلت يرجيه أن هو مجتمع بمعنى الذي الذي مجتمع وجدني أي هو مجتهد لم تغلط لكن في معنى هو يعني وجدني يعجبني أي يوم أو أي طلاب هو مجتهد أي الذي هو مجتهد قلت يا ما هي بعض الكلمات مجلمة للوارد بما من الوقت أو للبعض قبل وراء قبل وراء الذي عرفنا أنها في أول الكلام لو قطع على أول الوارد فهي واحد مع أي واحد مع لأنها في أول الكلمات الدولية للوارد لا تنفق مع أحد خلي بقى أي التي هي وقفين من ذلك بوصل بها توصل بها تنجلنا فيها يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إذا عرفت بما يديه ما فيه ألا فتوصل إليه أي مكان مدبر أو أي مكان مؤمن يا محمد يا أهل لكن ما قلت لا لا لا هي لا لا هي لا تجعل لا تجعل بعد قليلا إن الله تعالى لم ينهي عباده في رجال الإسلام على القول بعدين إما لنعلم أن الله عز وجل علي الخير فهو الله يبين لنا سبحانه وتعالى الدين من عليه أو بعقل في المسلم الواحد فالبعض وجل يعطف عنا لأن كثير من أعطفين الغلق فنحيط إلى من يمين من الله أما أي لا معنى لها لكن إذا تراصل إلى مجنة فيه أي يعني تأتي فيها أجراء لا تحكم يا رجل تأتي بغضل إلا أخذ الجلالة فجاء من بعضه بالدنيا يا الله أنا مش يعيوها الله معنون لما يوصل أخذ الخصوصيات بشيء جدا أخذ الخصوصيات هذا الله وأنا أفضل من أنا قدرة عظيمة إلا أن يعلم علينا على الجامعة عليا أخذ الخصوصيات في اللغة منها تفقيه لا مين مع أن يتفق لا تفقيه إلا أن يوحق لها تفق ومنها إذا يكون بدون وصفة كأن الله يقول لك ليس بينك وبين ربك وسيلة إذا أردت هذا وقتك فقال الله رحمك أن تنادي عن الوليد بدون وصفة كما قال وإذا صليت العمل فإني قريب مش حق فقلني قريب وأي مخصوصة لأنها يوصل تحت أداة الله وأعوض عنها من مكتبة الأخير اللهم اللهم اشهر يا الله فحدث السياق وعروض عنها بين المجلس في ذلك يوم موضوع الزلام مع شهادة ومن فقومت من يعمل سوء يجبر يعمل تعمل الشرط على مجلس من سوء يجبر لو الشرط على من خالص حمد ولا تفعلوا من خير معلم هو تفعلوا مجموعة من خير محسنه معلم بسوء وهنا لما قال القرآن الكريم وقال مهما أتينا به من آية خالصة فما نحن لك بمؤمن والجواب طبعا تختارهم بالفعل لأنه غير مؤمن مهما تأتينا تأتينا الشخص من جمعة من يد محمد الطبيعية يوم الفتح نحن المؤمنين في محل ذلك نعم الفرق نعم فهو في منه مخطط القاتل أنك مهما أمري قبل يفعل تأمري فعل الشرط مدعو على أفضل محفظ في المنون لأن الأفعال الخمسة تأمرينا ويفعل مجزوز كل الذي يقول من أجل حاصل الضواريه رؤية قصيرة من قصير مخصوص إن شاء الله من الخاص بصورة لكم يا الله يقام على الشخص السلام في مدة سمع في